لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أما بعد. نقرأ وكيل السفر. وكيل السفر. أي خدمة؟ أي خدمة؟ لدي حجز إلى جدة. لدي حجز إلى جدة. وأريد تأكيد الحجز. وأريد تأكيد الحجز. هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا هو على الخطوط الإندونيسية. لا هو على الخطوط الإندونيسية. أين التذاكر؟ أين التذاكر؟ هذه هي التذاكر. هذه هي التذاكر. تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكر ابني وتذكر ابنتي. تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكرة ابني. وأين جوازات السفر؟ وأين جوازات السفر؟ هذه هي جوازات السفر. هذه هي جوازات السفر. أين تأشيرة الخروج؟ أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج. هذه تأشيرة الخروج. وهذه تأشيرة الدخول. وهذه تأشيرة الدخول. الرحلة رقم 77 و700. تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا. أخضر إلى المطار قبل ساعتين. شكرا. رحلة سعيدة. تفضل يا أخنا بلقمان وبسفية. السلام عليكم. أي خدمة؟ لدي حجز. لدي الحجز بدون ألف لام. حجز. حجز. لدي حجز أريد إلى جدة. لدي حجز. حجز إلى جدة أريد تأخير الحجز. هل الحجز الخطوط السعودية؟ لا. لا. وعلى لا. لا. وعلى خطوط ال... أين تذاكر؟ هذه هي تذاكر. تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكرة اسمي وتذكرة اسمي. وأين جوازة السفر؟ هذه هي جوازة السفر. وأين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج وهذه تأشيرة الخروج. الرحلة الرقم 77 و700 تقابل الطائرة الساعة 3 فجرا. أجر إلى المطار قبل ساعتين. الرحلة سعيدة. نعم. تفضل يا أخنا أبا ألف أبا أجان. أي خدمة؟ لدي حجز. لدي حجز إلى جدة وأريد تأكيد الحجز. أين تذكرة؟ هل الحجز؟ هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا، هو على الخطوط الإندونيسية. وأين التذكرة؟ تذاكر جمع. أين التذاكر؟ هذه هي التذاكر. تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكرة ابني وتذكرة ابنتي. وأين جواز السفر؟ هذه هي جواز السفر. أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج وهذه تأشيرة الدخول. الرحلة رقم الرحلة رقم 77 و700. Tuhadir atau irotu atas hari kata fajar. Uhdur ilal mator qobla sa'atain. Syuk. Selatan. Nah, fadal ya akhana Pak Usman wa baik. لدي حدمة أي حدمة حدمة أريد حد أريد حد لدي لدي حد إلى جدة وأريد تأكيد حد هل الحجز على السعودية على الخطوط السعودية لا وعلى الخطوط الإندونيسية أنا تذكر هذه التذاكر تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكرة ابني وتذكرة ابنتي وأين جوازات السفر وأين جواز السفر جوازات جمع جوازات سبعين مئة تغادر الطائرة ساعة السادسة فجرا أخبر إلى مطار قبل ساعتين شكرا ساعة نعم تفضل تفضل ماذا تذكر في المطار طيب أبد هيا خدمة لدي حد إلى جدة أريد تأكيد الحج هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا هو على الخطوط الإندونيسية هنا التذاكر هذه هي التذاكر تذكرتي وأين جوازات السفر هذه هي جوازات السفر أين تأشيرة الخروج هذه تأشيرة الخروج وهذه تأشيرة الدخول تعرف رقم 77 عدد تغادر طائرة الساعة الثالثة فجرا أحضر إلى المطار قبل ساعتين رحلة سعيدة طيب نستمر الآن حوار في المطار نقرأ في المطار السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا جواز السفر من فضلك جواز السفر والمضي. هذا هو جواز السفر. هذا هو جواز السفر. هل أنت ماليزي؟ هل أنت ماليزي؟ لا أنا كشميري. لا أنا كشميري. هل أنت قادم للعمل؟ هل أنت قادم للعمل؟ لا أنا قادم للزيارة والعمرة. لا أنا قادم للزيارة والعمرة. كم يوما ستقيم هنا؟ كم يوما ستقيم هنا؟ 3 أسابيع تقريبا. 3 أسابيع تقريبا. أين ستقيم؟ أين ستقيم؟ سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. نعيد مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. جواز السفر من فضلك. جواز السفر من فضلك. هذا هو جواز السفر. هذا هو جواز السفر. هل أنت ماليزي؟ هل أنت ماليزي؟ لا أنا كشميري. لا أنا كشميري. هل أنت قادم للعمل؟ هل أنت قادم للعمل؟ لا أنا قادم للزيارة والعمرة. لا أنا قادم للزيارة والعمرة. كم يوما ستقيم هنا؟ كم يوما ستقيم هنا؟ 3 أسابيع تقريبا. 3 أسابيع تقريبا. أين ستقيم؟ أين ستقيم؟ سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. إقامة طيبة. إقامة طيبة. وعمرة مقبولة إن شاء الله. وعمرة مقبولة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. عندك يا أخونا. Apakah kamu orang Cina? Hal anda Cina? Ya, saya orang Cina. Naam, ana Cina. Apakah kamu orang Jepang? Hal anda. Ya. Ya, saya orang Jepang. Apakah kamu orang Kashmir? Hal anta Kashmiri? Bukan, saya orang India. La ana Hindi. Apakah engkau orang Malaysia? Hal anta Malaysi? Bukan, saya orang Indonesia. La ana Indonesia. Apakah kamu orang Filipina? Hal anta Filipina? Filipini. Ada ya nisbahnya. Orang Filipina, Filipini. Anda Filipini. Bukan, saya orang Malaysia. La, ana Malaysia. Malaysia. Malaysia. Bukan milisi. Milisi kan apa? Pasukan senjata. Pemberontak. Berapa hari kamu akan tinggal di sini? Kami akan berdoa mana? Saya akan tinggal di sini 2 pekan, kurang lebih. Dua. Doa ini takriban. Berapa hari kamu tinggal akan tinggal di sini? Kami akan berdoa mana? Saya akan tinggal di sini 4 pekan kurang lebih. Di mana kamu tinggal? Kamu akan tinggal ini tuh tinggal di sini bukan tinggal. Saya satu kim. Saya akan tinggal di hotel dekat Masjid Nabawi. Fi fundukin qaribin طيب نكتفي بهذا بارك الله فيك. هي هي مفعول مطلق تقيم إقامة طيبة اعتمرت عمرة مقبولة. Jadi mafhum mutlak dari fi'il yang mahdhuf. Semoga engkau mendapatkan tempat tinggal yang baik dan umroh yang diterima. Umroh. Kenapa? Sebagai apa umroh dan? Umroh tuka umrotan. Sebagai apa nasab? Terus khabarnya mana? Kalau umrah tuh kal, ya. Allah alam. Terlalu panjang kalau misalkan umrah tuh kal, apa takdirnya? Allah alam. Ditakdirkan fi'il saja. Right.